بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في الاستدلال على البراءة الشرعية بالحديث الأول، وهو قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وقلنا إن الاستدلال بهذا الحديث على البراءة الشرعية يتوقف على بحث نقطتين. النقطة الأولى: ما هو المقصود بالورود في الغاية في قوله حتى يرد فيه نهي؟ فهل الورود هنا بمعنى الصدور أو بمعنى الوصول؟ فإن كان بمعنى الوصول كان الحديث دالا على البراءة بالمعنى المقصود، أما إذا كان بمعنى صدور النهي فالحديث لا يدل على البراءة بالمعنى المقصود كما بينا في الدرس السابق. أما الخطوة الثانية أو النقطة الثانية فهي إن نتساءل هذا التساؤل: النهي الذي ذكر في الغاية حتى يرد فيه نهي، هل يراد منه خصوص النهي الواقعي فيكون دليل البراءة نافيا للاحتياط ومعارضا له، أو لا يراد من النهي ما هو أعم من النهي الواقعي والنهي الظاهري؟ فإذا جاء دليل الاحتياط فهو نهي ظاهري فيرفع موضوع دليل البراءة ويتقدم عليه. ولا شك في أن النقطة الثانية متفرعة على النقطة الأولى، فإذا تم الاستدلال وكانت النقطة الأولى تامة وأثبتنا أن الورود بمعنى الوصول، حينئذ ننتقل إلى النقطة الثانية. أما إذا لم نستطع إثبات الاستدلال بلحاظ النقطة الأولى فلا يصل الكلام إلى النقطة الثانية. هاتان نقطتان مترتبتان طوليا. أما النقطة الأولى فقد يقال بأن كلمة الورود في الحديث مجملة غامضة مبهمة، لا ندري أن المراد منها ورود النهي صدور النهي أم وصول النهي، فيتردد معناها بين الصدور والوصول فتصير مجملة، وإذا صارت مجملة فلا يمكن الاستدلال بها على البراءة الشرعية، لأن المجمل غامض مبهم ولا يمكن الاستدلال به. بعبارة أخرى، الاستدلال يتوقف على استظهار إرادة الوصول من كلمة الورود، وبما أننا لا نستظهر ذلك بل المعنى مردد بين الصدور والوصول فهي كلمة مجملة، وإذا كانت مجملة فلا يمكن الاستدلال، ولكن في قبال ذلك قد يدعى إمكان استظهار إرادة الوصول من الورود وليس الصدور، وحينئذ يتم الاستدلال. وقد يستدل على ذلك بإحدى نكتتين، يعني قد تبرز إحدى نكتتين أو قرينتين على أن المراد من الورود، ما هو المراد من الورود؟ هو الوصول وليس الصدور. القرينة الأولى ما ذكره السيد الخوي قدس سره، هذا كلامي كله تلخيص للدرس السابق حتى نتسلسل في المطلب. القرينة الأولى ما ذكره السيد الخوي قدس سره لإثبات أن المراد من ورود النهي هو وصوله وليس صدوره، وهذه القرينة تبتني على دعويين من قبل السيد الخوي رحمه الله. الدعوة الأولى يقول السيد الخوي: نتساءل في صدر الرواية، يقول الإمام عليه السلام: كل شيء حلال أو كل شيء مطلق، فصدر الرواية وهو المغيى بصدد إثبات الإباحة، فنسأل حينئذ: هذه الإباحة الثابتة في صدر الرواية أو الحكم المغيى هل هو الإباحة الظاهرية أم الإباحة الواقعية؟ يدعي السيد الخوئي رحمه الله أن الرواية بصدد إثبات الإباحة شنو؟ الظاهرية، وليس الإباحة الواقعية. إذن الدعوة الأولى للسيد الخوئي رحمه الله: إن الإباحة المستفادة من هذا الحديث هي إباحة ظاهرية، الحكم المغيى في هذا الحديث هو الإباحة الظاهرية. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية في طول الدعوة الأولى: وإذا كانت الإباحة ظاهرية فالمناسب للإباحة الظاهرية أن يكون الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. هاي دعوة ثانية. إذن الدعوة الأولى الإباحة إباحة ظاهرية. الدعوة الثانية: وإذا كانت الإباحة ظاهرية فالمناسب لها شنو؟ أن يكون الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. وكلا الدعويين تحتاج إلى دليل، ولنبدأ بالدعوة الثانية. يقول السيد الخوئي رحمه الله: إذا سلمنا بأن الإباحة ظاهرية وأن الحكم المغيى هو الإباحة الظاهرية، فالمناسب لذلك أن يكون الورود في جهة الغاية حتى يرد فيه نهي أن يكون بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور. لماذا؟ وذلك لأن الورود إذا كان بمعنى صدور النهي فهذا معناه أن الإباحة الظاهرية موضوعها هو عدم صدور النهي. الإباحة الظاهرية معلقة على عدم صدور النهي، فلدينا حكم ولدينا موضوع. الحكم هو الإباحة الظاهرية، وموضوعها وقيدها وشرطها هو عدم صدور النهي، أي أن الإباحة الظاهرية كحكم لا يمكن إحرازها إلا إذا أحرزنا عدم صدور النهي، لأن كل حكم لا يمكن أن يحرز إلا إذا أحرزنا شنو؟ موضوعه. كل حكم لا يمكن أن يحرز إلا بإحراز موضوعه. فإذا كانت الإباحة الظاهرية موضوعها هو عدم صدور النهي، فهذا يعني أن الإباحة الظاهرية لا يمكن إحرازها إلا إذا أحرزنا عدم صدور النهي. فالإباحة لا نستطيع أن نجزم بها وأن نحرزها وأن نقطع بها ولا تصير فعلية إلا إذا أحرزنا عدم صدور النهي. وإحراز عدم صدور النهي علم أو شك؟ علم. إذا أحرزنا عدم صدور النهي فهذا يعني أننا صرنا عالمين بعدم صدور النهي، وإذا صرنا عالمين فلا شك. والإباحة الظاهرية حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك، فإذا كان المراد من الورود هو عدم الصدور فهذا يعني أننا لا بد أن نحرز عدم الصدور، وإذا أحرزنا عدم الصدور لا مجال للإباحة الظاهرية، لأن الإباحة الظاهرية حكم ظاهري، والحكم الظاهري لا يأتي في موارد العلم وإنما هو متقوم بالشك. إذن لا يمكن أن نفسر الورود بعدم الصدور، لأننا بمجرد أن نفسره بعدم الصدور فلا بد من إحرازه، وإذا أحرزنا عدم الصدور لا مجال بعد ذلك للحكم الظاهري والإباحة الظاهرية. إذن تفسير الورود بعدم الصدور لا يتناسب مع كون الإباحة ظاهرية. هذا دليل السيد الخوئي لإثبات الدعوة الثانية. أما الدعوة الأولى، الدعوة الأولى السيد شنو الدعوة السيد الخوئي؟ ادعى أن الإباحة في المغيا هي إباحة ظاهرية. ما هو الدليل؟ إذ قد يقال لماذا لا نلتزم بأن الإباحة المغيات هي الإباحة الواقعية وليست الإباحة الظاهرية، فيكون مفاد الحديث كل شيء مطلق ومباح بالإباحة الواقعية ما لم يرد فيه شنو؟ نهي. وإذا كانت الإباحة واقعية فهذا يتناسب مع إرادة الصدور وليس الوصول من الورود. يعني إذا حملنا الإباحة على الإباحة الواقعية فيمكن أن نفسر الورود بمن؟ بصدور النهي لا بوصول النهي. يعني إيش راح يصير مفاد الحديث؟ سيصير مفاد الحديث كل شيء مباح لك بالإباحة الواقعية إلى أن يصدر فيه نهي، فإذا صدر فيه نهي ارتفعت الإباحة الواقعية، وإذا لم يصدر فيه نهي ثبتت الإباحة الواقعية. إذن إذا فسرنا الإباحة بالإباحة الواقعية فيمكن أن نفسر الورود بمن؟ بالصدور وليس بالوصول، فلا يتم الاستدلال. أجاب السيد الكوئي رحمه الله قائلا بأن الإباحة في المغيا ليست هي الإباحة الواقعية وإنما هي الإباحة الظاهرية. لا يمكن أن نفسر الإباحة بالإباحة الواقعية وإنما لا بد أن نفسرها بالإباحة الظاهرية. لماذا؟ قال لأننا إذا فسرنا الإباحة بالإباحة الواقعية فسيكون المغيا في قوله كل شيء مطلق هو الإباحة الواقعية، والغاية هي شنو؟ هي عدم صدور النهي. ومن الواضح إن الإباحة الواقعية والنهي الذي هو الحرمة حكمان متضادان. النهي هو الحرمة، النهي هو الحرمة، والإباحة والحرمة حكمان شنو؟ متضادان. فإذا كان النهي هو الحرمة فعدم النهي معناه عدم الحرمة، ولا يمكن أن نجعل الإباحة الواقعية معلقة ومشروطة بعدم النهي وبعدم الحرمة، لأن هذا معناه إن أحد عدا الضدين وهو الإباحة الواقعية صار مشروطا ومعلقا بعدم ضده. فالإباحة الواقعية مشروطة بعدم الحرمة، صار أحد الضدين مشروط بمن؟ بعدم ضده. الإباحة مشروطة بعدم الحرمة، وهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ قد واحد يقول ليش مستحيل؟ والجواب وذلك لأن جعل أحد الضدين مغيا ومشروط بعدم ضده فيه احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يراد منه إثبات التعلق والتوقف والمقدمية والعلية بينهما، فنجعل عدم أحد الضدين مقدمة وعلة لضده، نجعل أحد الضدين معلقا ومتوقفا على عدم ضده. هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول شنو؟ أن يكون أحد الضدين معلقا ومتوقفا على عدم ضده بنحو يكون عدم الضد مقدمة وعلة لهذا الضد، فتكون الإباحة الواقعية معلقة على عدم الحرمة، وتكون عدم الحرمة مقدمة وعلة للإباحة الواقعية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون لأجل إفادة الاقتران فقط ولا توقف ولا علية ولا مقدمين، وإنما فقط الإمام يريد أن يقول إذا ثبتت الإباحة الواقعية فهي تقترن بعدم الحرمة، مجرد اقتران بين الإباحة الواقعية وعدم الحرمة، ولا يوجد بينهما توقف أو علية أو مقدمين، احتمالان لا ثالث لهما. إن أريد الاحتمال الأول اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ المقدمية والعلية والتوقف، فهذا مستحيل لما تقدم بيانه في الدليل العقلي، حيث قلنا يستحيل أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة لضده. من المستحيل أن يكون عدم البياض مقدمة للسواد. لماذا؟ إذا تذكرون، لأنه سيلزم الدور. إذا كان عدم السواد مقدمة للبياض، هو من الطرف الآخر عدم البياض مقدمة للسواد، فيصير التوقف من الطرفين، ف فيلزم الدور وهو محال. إذن يستحيل أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة لضده، لأن هذا التوقف سيكون من الطرفين، وإذا كان من الطرفين أدى ذلك إلى حصول الدور، والدور مستحيل كما تقدم بيانه في الدليل العقلي. إذن من المستحيل أن نقول بأن عدم النهي والحرمة مقدمة للإباحة الواقعية، وأن الإباحة الواقعية متوقفة على عدم الحرمة. هذا مستحيل، لأنك إذا قلت الإباحة الواقعية متوقفة على عدم الحرمة، ونجي من جهة الحرمة، والحرمة متوقفة أيضا على عدم الإباحة الواقعية، لأن التوقف من الطرفين فيلزم الدور. إذن لا يمكن أن يراد منه التوقف والمقدمية، لأنه سيؤدي إلى الدور. أما إذا أريد الاحتمال الثاني، اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ مجرد إبراز الاقتران بين الإباحة الواقعية وبين عدم الحرمة، وبين عدم ضدها، يعني عدم الحرمة. يعني الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول إذا كانت الإباحة الواقعية ثابتة فهذا يقترن بعدم الحرمة، وإذا كانت الحرمة ثابتة فهذا يقترن بعدم الإباحة، دون أن يوجد توقف أو علية أو مقدمية، وإنما مجرد اقتران بين الإباحة الواقعية وبين عدم الحرمة. إن كان هذا هو المراد فهذا لغو، هذا يستلزم اللغوية، لأنه من الواضح جدا أن وجود أحد الضدين مقترن بمن؟ بعدم الضد. إذا كان الجدار أبيض فبياض الجدار بمن مقترن؟ بعدم السواد. إذن الجدار ليس أسود، هذا مطلب واضح يدركه حتى الأطفال، فكيف يتصدى الإمام عليه السلام لإبراز الاقتران بين أحد الضدين وبين عدم الضد الآخر، مع أن هذا الاقتران مسألة واضحة ولا تحتاج إلى بيان؟ إذن الخلاصة، خل ألخص المطلب، إذا كان المراد من الإباحة في المغير هي الإباحة الواقعية فستكون مغيات بعدم الحرمة، عدم النهي، وهذا فيه احتمالا، إما أن يكون بمعنى التعلق والمقدمية وهذا مستحيل لأنه يلزم الدور، وإما أن يكون لبيان الاقتران وهذا يلزم منه اللغوية. إذن إرادة الإباحة الواقعية إما أن يلزم منه الدور وإما أن يلزم منه اللغوية. إذن لا يمكن أن يكون المراد هو الإباحة الواقعية، فلا بد أن نلتزم بأن الإباحة إباحة ظاهرية. هذا ما قاله السيد الطوئي رحمه الله. إذن الإباحة إباحة ظاهرية، هذه الدعوة الأولى للسيد الخوي، ولا يمكن أن تكون الإباحة واقعية، يلزم إما الدور وإما اللغوية. وإذا كانت الإباحة ظاهرية فالمناسب للإباحة الظاهرية أن يكون الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. النتيجة إذن أثبتنا أن الورود في الغاية هو صدور أو وصول النهي، هو وصول النهي، فالرواية ليست مجملة وإنما بمعنى الوصول فيتم الاستدلال. هذا ما قاله السيد الخوي رحمه الله. قال: أما النقطة الأولى في بيان أن الورود بمعنى الصدور أو بمعنى الوصول، فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، لا ندري أن المراد منه صدور النهي أو وصول النهي، وهو هذا التردد موجب للإجمال، راح تصير الرواية مجملة، وإذا صارت مجملة موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال، لأن الاستدلال يتوقف على إرادة الوصول، فإذا كان مجملا ومرددا فلا يمكن الاستدلال. ولكن في قبال ذلك قد تنفى دعوى الإجمال، وقد تعين إرادة الوصول واستظهار الوصول وصول النهي بأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ رحمه الله، يعني السيد الخوي رحمه الله، سيد الخوي شريد يثبت أن الرواية ظاهرة في أن المراد من ورود النهي شنو؟ الوصول. يذكر لنا قرينة، هذه القرينة تتكون من دعويين. الدعوة الأولى من أن المغيّى حكم ظاهري في قوله كل شيء مطلق، هذا حكم ظاهري، يعني أن الرواية لإثبات الإباحة الظاهرية وليس لإثبات الإباحة الواقعية، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية وإذا كان المغيى حكما ظاهريا، الحكم الظاهري يكون في موارد الشك، فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول إلى الصدور، هذه الدعوة الثانية. نبدأ بالاستدلال على الدعوة الثانية، إذا كان المغيى هو الحكم الظاهري فلا بد أن يفسر الورود بالوصول لا الصدور. لماذا؟ يقول: لأن هذا دليل للدعوة الثانية، لأن كون الصدور غايتان، إذا حملنا الورود على الصدور وليس على الوصول ماذا يعني؟ لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة الظاهرية لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا، لأن الإباحة معلقة على عدم الصدور، موضوعها عدم الصدور، فلا تحرز الإباحة إلا بإحراز عدم الصدور. إذا أحرزنا عدم الصدور ما راح يصير؟ صار علما، وإذا صار علما لا مجال للإباحة الظاهرية، لأن الإباحة الظاهرية موردها الشك، أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا، لأنها معلقة على عدم الصدور، ولا يمكن إحرازها. إحراز من؟ الإباحة إلا بإحراز موضوعها وهو عدم الصدور، إلا بإحراز عدم الصدور ومع إحرازه، من يرجع الضمير؟ عدم الصدور. ومع إحراز عدم الصدور لا شك، لأن الإحراز معناه العلم، ومع إحراز عدم الصدور لا شك. وإذا قال لا شك فلا مجال للحكم الظاهري والإباحة الظاهرية. إذن تفسير الورود بمعنى الصدور لا يتناسب مع كون الإباحة ظاهرية، وبما أن الإباحة ظاهرية إذن لابد أن نفسر الورود بمعنى الوصول للصدور، لأن الصدور لا ينسجم مع الحكم الظاهري. هذا دليل الدعوة الثانية. زين، نرجع لنا للدعوة الأولى. من قال أن الإباحة ظاهرية فلتكن الإباحة واقعية؟ فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغيى إباحة واقعية وليس إباحة ظاهرية؟ والإباحة الواقعية تتناسب مع إرادة الصدور ولا تتوقف على إرادة الوصول. الجواب، كان الجواب منه، ممن منه؟ من السيد الخوئي رحمه الله، أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي، الإباحة الواقعية في المغيى والنهي الواقعي وين؟ من جهة من؟ من جهة الغاية، حتى يرد فيه نهي. أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية للإباحة متضادان، الإباحة والنهي متضادان، لأن النهي ما هو؟ النهي هو الحرمة، والإباحة والحرمة متضادان. فإذا كانا متضادين شنو المشكلة؟ فإن أريد تعليق الأولى، اللي هي شنو الأولى؟ الإباحة الواقعية، وقاعد نستشكل على الإباحة الواقعية مو الظاهرية. فإن أريد تعليق الأولى، يعني الإباحة الواقعية على عدم الثاني، على عدم، يعني عدم النهي، يعني عدم الحرمة، فهذا فيه احتمالان. الاحتمال الأول شنو؟ أن يراد التعليق الحقيقي، والتعليق الحقيقي بمعنى العلية، فالإباحة الواقعية معلقة حقيقة على عدم الحرمة بنحو يكون عدم الحرمة مقدمة وعلة للإباحة الواقعية. هذا شنو يرد عليه؟ يرد عليه إشكال الدور، كما قلنا، لأن أحد الضدين لا يمكن أن يعلق على عدم الضد الآخر، لأن هذا التعليق من الطرفين فيلزم الدور. فإن أريد، هذا الاحتمال الأول، فإن أريد تعليق الأولى يعني الإباحة الواقعية على عدم الثاني، يعني على عدم النهي والحرمة الواقعية، تعليقه حقيقة بنحو التعليق والمقدمية والعلية، فهو محال. لماذا؟ لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر، كما بينا ذلك تفصيلا في الدليل العقلي في مثال الصلاة وإزالة النجاسة. قلنا الصلاة والإزالة متضادان، وإذا كانا متضادين فمن المستحيل أن يكون عدم الإزالة مقدمة للصلاة، لأن عدم الإزالة إذا كان مقدمة للصلاة فنعكس المطلب، وعدم الصلاة مقدمة للإزالة، وراح يلزم التوقف من الطرفين، فيلزم الدور كما بيناه في الدليل العقلي، فيستحيل أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، فيستحيل أن يكون عدم النهي مقدمة للإباحة الواقعية. زين. الاحتمال الثاني، وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد يضد الإباحة الواقعية، أن الإباحة الواقعية هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا، الإباحة الواقعية ثابتة حيث لا تكون الحرمة ثابتة، يعني لبيان مجرد الاقتران وليس العلية والمقدمين، يعني الإباحة الواقعية مقترنة دائما بعدم الحرمة، كلما ثبتت الإباحة الواقعية فهي مقترنة بمن؟ بعدم الحرمة، إن كان هذا هو المراد فهذا لغو من البيان لوضوحه، لأن من الواضح جدا أنه إذا ثبت أحد الضدين فهو مقترن بعدم ضده، إذا كان الجدار أبيض فقط عنه وليس بأزرق، هذا ليس أمرا يحتاج إلى بيان. إذن إن أريد التوقف الحقيقي لزم الدور، وإن أريد بيان الاقتران لزمت اللغوية. إذن إرادة الإباحة الواقعية إما أن يلزم منه الدور وإما أن يلزم منه اللغوية، إذن لا يمكن إرادة الإباحة الواقعية، بل لا بد أن تراد الإباحة الظاهرية. هذا ما قاله السيد الخوي. وإذا ثبت أن الإباحة ظاهرية فالمناسب للإباحة الظاهرية هو إرادة الوصول وليس الصدور، فيتم الاستدلال. هكذا قال السيد الخوي رحمه الله. لكن السيد الشهيد لا يرضى بذلك، ويستشكل على السيد الخوي قائلا: إن الذي جعل غاية للإباحة في الحديث ليس هو الحرمة، حتى يقال إن الإباحة والحرمة ضدان، وإنما الذي أخذ غاية في الحديث هو شنو؟ النهي، عدم ورود النهي، والحرمة شيء والنهي شيء آخر، الحرمة ليست هي النهي والنهي ليس هو الحرمة، لا، النهي إنما هو كاشف ومبرز لإرادة الحرمة، النهي ليس هو الحرمة، النهي مجرد شنو؟ كاشف ومبرز للحرمة. يعني المولى حينما يقول لا تشرب الخمرة أولا يغتب بعضكم بعضا. هذا النهي لا يغتب بعضكم بعضا هو الحرمة، لو كاشف عن الحرمة. النهي كاشف عن الحرمة وليس هو الحرمة. وإذا كان الأمر كذلك فنقول يمكن أن يراد من الإباحة الإباحة الواقعية، ولا يلزم من ذلك لا محذور الدور ولا محذور اللغوية كما قال السيد الخوي، بل نقول بأن الإباحة الواقعية اقتضت المصلحة أن تكون معلقة على عدم الكاشف عن الحرمة، وليست معلقة على عدم الحرمة، لا، معلقة على عدم الكاشف عن الحرمة. والمقتضي لهذا التعليق ليس هو التضاد بين الإباحة وبين الحرمة، لا، نحن نسلم بأن التضاد في نفسه وبطبعه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم ضده الآخر، ولا تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر. التضاد بطبعه لا يقتضي التعليق على عدم الضد الآخر، ولا التعليق على عدم الكاشف عن الضد الآخر. التضاد لا يقتضي التعليق أصلا، وإلا لزم الدور، لأن التعليق في التضاد من الطرفين. إذن من أين جاءنا التعليق؟ نقول جاءنا التعليق لنكتة أخرى اقتضت المصلحة في ملاك الإباحة أن تكون الإباحة الواقعية مضيقة ومشروطة. بمن مضيقة ومشروطة؟ بعدم وجود الكاشف عن الحرمة. فاشرح الصيغ مفاد الحديث. يكون مفاد الحديث إثبات الإباحة الواقعية، لكن يا إباحة واقعية مو الواسعة، وإنما إباحة واقعية شنو؟ مضيقة. بمن مضيقة؟ بعدم الكاشف عن الحرمة، مو بعدم الحرمة، بعدم الكاشف عن الحرمة. ما هو السبب في هذا القيد؟ هل هو التضاد بين الإباحة والحرمة أو لنكتة أخرى؟ لماذا علقت الإباحة على عدم وجود الكاشف عن الحرمة؟ لا بسبب التضاد، وإلا لو كان بسبب التضاد للزم إشكال السيد الخوي يلزم الدور. لا، الذي اقتضى تعليق الإباحة على عدم الكاشف عن الحرمة وهو النهي، الذي اقتضى ذلك هو ضيق ملاك الإباحة. ملاك الإباحة نوع ملاك ضيق لا يثبت في موارد وجود الكاشف عن الحرمة. فالإباحة الواقعية معلقة على عدم وجود الكاشف عن الحرمة وهو النهي، لكن هذا التعليق لا بسبب التضاد، بل التضاد لا يقتضي التعليق أصلا وإلا لزم الدور، وإنما هذا التعليق جاءنا لنكتة تتعلق بمن؟ بملاك الإباحة اقتضت تضييق الإباحة، وهذا لا يرد عليه إشكال الدور ولا إشكال اللغوية. قال كان ويرد على هذا الوجه صار 50 دقيقة طبق المطلب والنزل نخلين الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.